بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لا زال الحديث متصلا في سورة القيامة وفي قول الله عز وجل في شأن ذلك المسرف على نفسه الذي يعاين العذاب ويرى الجسام فيظن أن هناك ملجأ يمكن أن يلجأ إليه أو مدخلا يمكن أن يدخل فيه ليهرب منه مما هو فيه، فيقال كلا لا وزر، أي لا ملجأ ولا حصن تلتجئ إليه، إلى ربك يومئذ المستقر. والمقصود إلى ربك يومئذ المستقر أي المرجع، فالناس جميعا إلى الله تعالى صائرون وإليه سائرون، وما من أحد من خلق الله عز وجل إلا يأتي ربه يوم القيامة عبدا فردا، لا يمكن أبدا لأحد أن يهرب من ذلك اللقاء. يحاقق الله تعالى الخلق ويحاسبهم، فمن كان حسابه حسابا يسيرا فهذا هو الفائز، ومن كان حسابه حسابا عسيرا فهذا هو المنتكس، نسأل الله تعالى العافية. فالناس إما فائز ناج وإما بائس شقي، والناس في هذا الشقاء دركات، فهناك المخلد في هذا الشقاء، وهناك الذي يأخذ حظه منه بأمر الله ثم يخرج إلى رضوان الله، وهناك الفائز ابتداء، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الفائزين وألا يحرمنا رضوانه، فهو رب العالمين. في هذا اليوم ينبأ الإنسان يومئذ، يومئذ أي في ذلك اليوم، فالتنكير هنا للتعيين أو التنوين هنا للتعيين ليس للتنكير، أي في ذلك اليوم المعين المعلوم وهو يوم القيامة ينبأ الإنسان، أي يخبر يومئذ بما قدم وأخر. أيوة، هناك حسنات تقدمها وسيئات تقدمها، وحسنات وسيئات تؤخر لك. مثلا لو أن رجلا بنى مسجدا فهذه حسنة، ثم مات ذلك الرجل، فهناك المصلون وهناك للقرآن التالون وهناك العاملون بالخير في هذا المسجد، فهذه كلها حسنات تأتي إليه، ولكن في حياته أم بعد مماته، فهي حسنات متأخرة، أي متأخرة عنه بعد وفاته. ولذلك السعيد الذي يجعل الحسنات مستمرة، ده السعيد. ولهذا يقدم النفع المتعدي على النفع اللازم. ليه؟ لأن حسنة النفع المتعدي مستمرة، وحسنة النفع اللازم مستقرة، مستقرة عندك. رجل صلى ثم مات، خلاص انقطعت حسنته بوفاته. طب رجل حفر نهرا يشرب الناس منه، أو جعل سبيلا للسابلة ينتفعون به ثم مات، إذا حسنته توقفت ولا هي مستمرة؟ هي مستمرة. ولذلك إذا تعارض نفعان وهذان النفعان ليس من جنس الفروض، فيقدم النفع المتعدي على النفع ماذا؟ اللازم. مذهب سلف تقديم النفع المتعدي على النفع اللازم. لو أن وقتا تزاحم فيه أمران، أحدهما نفع لازم والآخر نفع متعدي، ماذا نصنع؟ نقدم النفع المتعدي على النفع اللازم. ولهذا نجد أن بعض السلف كالإمام أحمد عليه رحمة الله وكذلك الإمام الشافعي كان يقدمان طلب العلم بالليل على قيام الليل. لماذا؟ لأن طلب العلم ينتفع به صاحبه وينفع به، أما قيام الليل فهو لك، حسنته لك. لكن إذا تعلمت أخبرت الناس بهذا العلم وأضأت لهم الطريق إلى الله به، فكان هذا العلم من باب النفع ماذا؟ المتعدي. وهذا ليس في باب الفروض، لكن يقدم النفع المتعدي في باب الفروض إذا ترتب على تركه مفسدة، والمفسدة هنا مفسدة متعينة مش مضمونة. مثلا لو إني هناك طبيب بيعمل عملية كبرى لمريض، بدأت هذه العملية بعد صلاة المغرب اضطرارا، أحيانا الطب يقول لك لابد يعمل عملية حالا، بدأ العملية قبل صلاة المغرب وأذن المغرب وبطن المريض مفتوحة، يعمل إيه؟ يسيب الدنيا ويروح يتوضى ويصلي، ولا يخلص الأول ما هو بصدده؟ إجراء هذه العملية لإنقاذ هذا المريض هذا نفع متعد، ولكن إذا ترك هذا النفع المتعدي سيترتب على تركه ماذا؟ فساد متيقن. وهذا كله دلالة وإشارة إلى أهمية النفع المتعدي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. هتجد إن الثلاثة دول كلهم نفع متعدي، من ولد صالح يدعو له، سبحان الله، دي مسألة مهمة جدا. بعض الناس يظنون أن الواجب تجاه الأولاد أن يكثروا لهم الأرصدة أو أن يعلوا لهم الأبنية أو أن يتهيأ لهم الإطمئنان عليهم زواجا وإنجابا، نفس أفرح بيك وشوف خلفتك، أمنية حياتي أشتري عيالك، سبحان الملك. وغاب عن ذهن هؤلاء أن هناك واجبا أسمى ومقصودا أعظم، وهو أن يكون الولد في جملة حسناتك. يبقى لهذا الولد نفع إيه؟ نفع متعدي، هذا الولد يكون نفعا متعديا، لا أن يكون نقمة، لا يكون نفع. يؤتى بالرجل، والحديث عند أحمد وغيره، يرى مقامه أو يرى مقامه، يرى مقامه يوم القيامة. الرجل ده حسنته قليلة بس يشوف مقامه مقام عالي، لا بالضبط، طالب بيذاكر على صدره بيسيب سطر وتلاقي نفسه جاب امتياز زي دي، اكيد غلطهم حطوا دي مكان دي، زي بيغلطوا في التحاليل ويغلطوا في العمليات وفي الاسنان والكلام ده كله، لكن عند ربنا عز وجل مفيش غلط. فيسأل بأي شيء بلغت هذه الدرجة؟ عملي قليل لا يبلغني هذه الدرجة، فبأي شيء بلغت هذه الدرجة؟ فيقال بدعاء ولدك لك أو باستغفار ولدك لك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتبس فرسا له في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا برسول الله إلا كان روثه وبوله وعلفه في ميزان حسنته يوم القيامة. يا سلام، يعني لو واحد ربط فرس وقال الفرس ده هو انا هجعله في سبيل الله، اول ما اسمع القائل يقول يا خيل الله اركبي يقوم فاطط على الفرس ويجري يقاتل في سبيل الله. الفرس ده بيشرب وبياكل علف، في روث وبول وعلف، مش كده؟ ده كله في ميزان حسنات هذا الرجل. وفي لفظ حسن حتى يعطى له بكل حبة حسنة، يعني هذا الفرس لو بيأكل نص شكارة علف كل حباية من هذه شكارة بحسنة. وطبعا الحسنة مش بحسنة، ولكن الحسنة بعشر حسنات، بمئة حسنة، إلى أضعاف كثيرة. كذلك أيضا من ربى ولده حسبة لله، من ربى ولده حسبة لله، يبقى كل جهد الولد ده في ميزان حسنة مين؟ الوالد والوالدة. دي مسألة مهمة جدا، ان احنا نربي في نفوس الاولاد منذ الصغر ان يعملوا لله، ان يعملوا لله ايا ما كانوا، ان شاء الله يطلعوا زبالين. ايه المشكلة؟ زبال في سبيل الله، ايه المشكلة؟ يشتغل مدرس في سبيل الله، تاجر في سبيل الله، مهندس في سبيل الله، كل شيء، أن يجعل من عمله دعوة إلى الله. يمكن للإنسان البسيط بعمله القليل الذي لا يؤبه له أن يكون دعوة إلى الله، يمكن. تصور لو إن هناك رجل بيقوم الشوارع زبال، بينزل في مواعيده مظبوطة وبيخلص في عمله، والرجل لا ينظر إلى النساء ولا يعاكس المرة ولا يؤذي الناس، ويصلي الصلاة في المسجد وبشوش ورقيق، ويساعد المحتاج، ويأتي بكل خير ووجهه بشوش، الناس في المنطقة هيحبوه ولا مش هيحبوه؟ وهو رجل ماذا؟ سبحان الله. طب لو ان هناك رجل معاه الأستاذية أعلى درجة علمية، ورجل عبوس ومقصر وشديد وفض الأخلاق إلى غير ذلك، سينفض الناس منهم، سينفض الناس منهم. وهنا طرفة يعني بهذه المناسبة الفظاظة وغيرها، أن رجلا قدموه لتضرب عنقه، رجل بقى عمل مصيبة فهي طيار رقبته، فكان واقف الوزير، هذا الوزير كان شديد الخلق، فظ القلب، غليظ. فالرجل ده قال: أتوسل بك إلى الأمير، يا من فضلك الله على رسوله، أن يعفو الأمير عني. يا من فضلك على رسوله، الوزير ده رجل فظ وغليظ. فالرجل بقى الامير قال: لا نوقف بقى. فالرجل ده نقتله مرتين، مره لانه يستحق القتل، ومره لانه هو فضل الوزير على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا لفضله. قال: كيف ذلك؟ قال الله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وانت فظ غليظ القلب ولم ينفض الناس من حولك. لا لسه ما وصلتش، فكروا فيها شوية. طيب، فلابد للناس أن يهيئوا أبناءهم، أن يهيئوا أبناءهم كي يكونوا صالحين. ليس صلاح الأبناء بالدرجات العلمية ولا بالسعة المالية ولا بالوجاهة ولا بالشكل، وإنما هو بحصول المنزلة الرفيعة عند الله. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح. صالح صفة للولد، يبقى صفة الولد هو إيه؟ صالح مش طالح. وبعدين يدعو له أيضا صفة ثانية: كل واحد فينا يسأل نفسه هذا السؤال، آخر مرة دعا فيها لأبويه إمتى؟ هل أنت تدعو لأبويك عند سجودك وما بين الأذان والإقامة وعند نزول الغيث وفي الأوقات الفاضلة عند السحر وغيرها، أم إنك مقصر في حق والديك؟ سبحان الله. طب الأمر الثاني، يبقى ولد صالح ده نفع لازم ولا متعدي؟ متعدي. طب والثاني، علم ينتفع به، ده يا ترى نفع لازم ولا متعدي؟ نفع متعدي. وصدقة جارية لازم ولا متعدي؟ ده متعدي. إذن الحسنات ذات النفع المتعدي هي حسنات مقدمة ولا مؤخرة؟ مؤخرة. طيب مؤخرة يعني ايه؟ انت بتموت وهي وراك وحسناتها مستمرة. طب لو واحد بلد، واحد عاوز يعمل مشروع، قال لو انا عملت مثلا نادي افلام في المنصورة، تقول لي شرعين ثلاثة فيها نادي افلام، فذهب الى قرية نائية يعيش اهلها مطمئنون، فافتتح هناك دارا للسينما، يا ترى دي حسنة ولا سيئة؟ سيئة. الرجل مات والدار شغالة، السيئة شغالة ولا انتهت؟ شغالة. كما أن الحسنة تؤخر فإن السيئة أيضا ماذا؟ تؤخر. طيب تصور بقى لو إن الإنسان يوم القيامة زي ما قال بأي شيء بلغت هذه الدرجة فأخبر بالسبب، يبقى ينبأ الإنسان بما قدم وأخر. طيب لو في سيئات، يمكن أيضا أن تجد سيئات كثيرة فيقال له ذلك بسوء ما قدمت يداك. يبقى الإنسان لابد أن يجتهد في الإكثار من الحسنات المتعدية ذات النفع المتعدي، يكثر منها ويجتهد، وأن يجعل له حسنة بينه وبين الله. كل واحد كده يعمل لنفسه مشروع استثماري، وهذا المشروع مربح أكيد، مش بنسبة 10% ولا 30%، لا 100% مربح، لأن هذا المشروع أنت تتاجر فيه مع من؟ مع الله، والتجارة مع الله لن تبور، مش هتخسر، مش هتقل، وإنما هي تزيد. كل إنسان يا ترى ما هو المشروع الاستثماري الذي تجعله بين يديك حتى إذا ما مت كان مستمرا خيره؟ هو إذا يا ترى، يا ترى هو إيه؟ إيه مشروعك اللي انت هتعمله كي يكون حسنة لك بين يديك عند الله؟ هو ايه؟ يا ترى العلم؟ يا ترى مساعدة الناس؟ يا ترى امور كثيرة جدا، وامور الخير متعددة ومتنوعة. ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر. القول الثاني، بما قدم من عمل وما ترتب عليه. يبقى الإنسان لما بيعمل الأعمال يمكن أن تترتب عليها الخيرات ويمكن أن تترتب عليها المنكرات. عملك ده هيترتب عليه إيه؟ وبالتالي الإنسان لما يجي يعمل الحسنة لابد أن يدرسها دراسة جيدة، يعمل لها دراسة جدوى. يمكن أن توجد حسنة أفضل منها أو أزكى منها أو أولى منها، والأوقات ضيقة ولا تتسع الأوقات لمعالجة الحسنات الكثيرة، لا يكفيني حسنة واحدة أدق فيها وأنجح، أفضل من أنا أفتح 10 حسنات ولا أستطيع أن أنتج شيئا. فالعمل وأثره أنت محاسب عليه بالحسنات أو بالسيئات. فالآثار متأخرة، آثار العمل متأخرة، آثار العمل متأخرة. هب أن أخا فاضلا قال إن احنا هنروح دولة وثنية، أي دولة وثنية؟ والدولة الوثنية دي نبدأ نمارس فيها الدعوة إلى الله، ولكن بطريقة سهلة بسيطة، من خلال التجارة والتطبيب والتعليم، الناس يحبونا. بعدين بعد فترة يحصل عملية تزاوج بين الدعاة وبين بنات هذه المنطقة، ثم بعد ذلك ينتج الله تعالى أثره الحسن في تحويل الوثنيين إلى ماذا؟ إلى مسلمين. الجيل الأول أنا بتصور ده، يعني احلموا معي شوي، الجيل الأول بالفعل حوالي 50 شاب نزلوا هذه البلد الوثنية، يصلون الصلاة في أوقاتها، يتاجرون في بعض التجارات البسيطة، يعاملون الناس باللطف والأدب والبشاشة، تعلق الناس بهم، بدأ الناس يلتقطوا بعض الكلمات العربية، زي ما احنا دلوقتي الخيبة التقيلة بنلتقط الكلمات الايه الأجنبية في كلامنا، وبنعتبر ده يعتبر يعني حضارة، ويعتبر ده تقنية، ويعتبر ده لغة العصر. بل تعجبت أن مؤتمرا يعقد لدراسة لغة الشباب على الفيس، يعني الشباب لهم لغة دلوقت، يتكلم بعض الكلمات العربية في وسطها كلمة مش عارف ايه، يكتب بعض الحروف باللغة العربية وفي حرف يوم كتبه باللغة اللاتينية، يعني مثلا حرف الحاء باين ولا مش عارف حرف ايه، يوم عامله ثلاثة، ما بقولش ثري، ثلاثة. سبحان الله، ايه اللي حصل، ايه اللي حصل في شباب الاسلام؟ يعني ان لله، لكن المجموعة الطاهرة دي استطاعت ان تؤثر في اخلاقها في لغة هؤلاء الوثنيين. خلال 3-4-5 سنوات الناس حبوهم، بعض الناس قالوا لهم مش عاوزين تتجوزهم، قالوا ما ينفعش نتجوز الا لما بناتكم يوزينا زينا، يعني يعملوا ايه حاجة بسيطة خالص، يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. طب ما نقولها، طب ايه معناها؟ معناه انه لا معبود بحق الا الله. قال له طب احنا بنعبد الافعى. لا تعبد الافعى، هي الافعى ديت هي اللي خلقت السماء او الارض، او هي او هي. بدا الناس يقتنعوا بدعوة التوحيد، بعض النساء اسلم وبعض الرجال اسلموا، وتزوج الشباب من هؤلاء النساء، وكانت هناك ذرية مسلمة. خلال 20 سنة في هناك ذرية مسلمة، الذرية المسلمة تتكلم باللغة العربية وتصلي وتدعو إلى الله. في 15 سنة اللي بعد كده انتشر الإسلام في هذا المكان، وماتت الطائفة الأولى، ماتوا مش كده أخوانا، ماتوا، لكن أثرهم موجودة مش موجودة؟ هذا هو الأثر. فأثر الفعل متأخر عنه، فالفعل متقدم والأثر متأخر، فكأنك تخبر عن أفعالك وآثارها. افترضنا هناك إنسان حسن الخلق، سهل بسيط، وهذه البساطة أدت إلى إقبال الناس وحبهم لهذه الدعوة. سبحان الله، يجازى بأصل العمل وأثره، أصل العمل اللي هو الايه المتقدم، والأثر اللي هو الايه المتأخر، والعكس. لو أن إنسان سيء الخلق فانصرف الناس عن الدعوة، فيجازى بأصل العمل وهو المتقدم، وما ترتب عليه أثره وهو المتأخر. ينبأ الإنسان بما يومئذ بما قدم وأخر. إذن أيها الحبيب، أعمالك وأقوالك وأحوالك ستسأل عنها وعن آثارها، وبالتالي كل كلمة تقولها حسس عليها، كل فعل تفعله اضبطه، كل حال تتلبس به قيده بالشريعة، فإذا فعلت ذلك حسنت لك الأمور في أوائلها وخواتمها. إذا صحت الأصول حسنت الفروع، إذا صحت الأصول حسنت الفروع. لما نجد أن الزارع الإنتاج بتاعه وحش، اعلم تماما أن أصل البذرة سيئة، لكن لو أصل البذرة حسنة والتربة حسنة والجو حسن والتربة حسنة والماء حسن، سيكون الإنتاج ماذا؟ حسنا. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة. الإنسان والإنسان العام، إن الإنسان لفي خسر، ذا الجنس، فالجنس الإنساني جعله ربنا عز وجل مكلفا وجعله بصيرا على نفسه. الإنسان بصير، والبصيرة هنا بمعنى الشهادة، يعني الإنسان شاهد على نفسه، أي عارف نفسه، يتيقن أفعاله. فالإنسان أدرى بنفسه من غيره، ما ينفعش واحد يقول أنا أعرف بك من نفسك، كلمة الناس بيقولوها ولكنها كلمة خاطئة، مش مخطئة، قولة خاطئة. فالإنسان يعلم نفسه ويعلم عيوب نفسه، يعلم نفسه ويعلم عيوبها. قول السلف رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا، هؤلاء هم السلف. لقد تغيرت أحوال الناس هذه الأزمان، ولو أهديت إلى الناس عيوبهم صفحا لتغيرت قلوبهم منك كفحا. ولذلك ينبغي أن تترفق في إصلاح أدواء الناس، تترفق في إصلاح أدواء الناس، ما تقولوش إن أنت في كذا وفي كذا وفي كذا، وبعدين خلاص أنا عرفت إن فيها كذا وكذا. طب فين خطة الإصلاح؟ فين العلاج؟ الطبيب لو قال للمريض أنت عندك مرض كذا وكذا وكذا وراح سيبه، ينفع؟ ما ينفعش. فالطبيب الشاطر يقول له لا، ده حاجة بسيطة، بس خد كذا وخد كذا وخد كذا وخد كذا واعمل كذا وكذا وكذا وهتبقى زي الحصان. عنده ايه؟ ما يعرفش. ولو عايز يقول له يقول له بالتدريج واحدة واحدة. احد الزملاء يعني ما شاء الله كان بيلعب كورة، كنا طلبة في الجامعة، يلعب كورة وكان ما شاء الله، وفجأة اتلقى عنده خفقان شديد في القلب، بيجري قلبه يدق بجامد، بس المسألة زادت، راح لدكتور رجع له الكشف وقال له انت جيت في وقت متأخر. اول ما رجع له الكشف وجيت في وقت متأخر، هو دخل العيادة على رجليه راح واقع من طوله اشتلوا مربع. بعد كده قالوا له روح القاهرة دكتور فلان حاء سين. في ذلك الوقت كان هو نقيب الاطباء في مصر كلها، الكلام ده في سنة 83 تقريبا. راح هناك قال له يا ابني ده حاجة بسيطة خالص، ده انا عندي اشد منك، ده انت قلبك احسن من قلبي، ده انت صحتك احسن من صحتي، ده انت زي الفل، خد بس الشريط ده وخد كذا خد كذا وخلص امتحاناتك وتعالى، في حاجة صغيرة نعملها كده مش هتاخد مننا اسبوع شغل وهتبقى كويس جدا. ودي من العمليات الاولى لزرع الدق بتاع اللي بتعمل زي الساعة في القلب اسمها ايه؟ صمام. دي من العمليات الاولى لزرع صمام القلب في مصر، ونجحت العملية والاخ تزوج بعده وخلف وبقى زي الفل، والام ما شاء الله يعمل وموجه وبتاعه ما شاء الله لا قوة الا بالله، وحياته ممتازة. فالطبيب ليس هو الذي يصك الناس بأدوائهم، ولكن الطبيب هو الذي يعالج الناس في أمراضهم. يبقى عارف ده عنده مرض كذا، ويبدأ يحط خطة علاج لمدة سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة، مش مشكلة، ولكن لابد أن الأمور تكون مستمرة، وأن يشعر بأن هناك تقدم في معالجة هذا المرض، ويرقب الشيء بدقة. فدي مسألة مهمة جدا. فالذي يقول أنا أدرى بنفسك منك، لا لا لا، ما ينفعش، هذا كلام غير صحيح. القول الثاني: بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي إن الإنسان من نفسه على نفسه شاهد، وكأن هناك محذوف، والتقدير: بل من الإنسان على نفسه شاهد، بل من الإنسان على نفسه شاهد. ودليل ذلك في القرآن: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يبقى ده دليل على إن هناك من الإنسان على الإنسان ماذا؟ شاهد عليه، يشهد له أو عليه، وهذا قول متجه. فإذا علم الإنسان أن جلده وأن سمعه وبصره وأن عصبه ويده ورجلاه وعينه وأذنه، هذه كلها تعلم ما يفعل وتشهد له أو عليه، فليتق الله. ولو ألقى معاذيره، المعاذير لها عدة تأويلات. التأويل الأول أن معاذير جمع معذرة، فالإنسان عالم بذنوبه موقن بها، ولو اجتهد في المحاججة في تقديم الأعذار عنها. في بعض الناس لا يعترف بخطأ أبدا، لا يمكن، وأي خطأ 50,000 برهان وحجة ودليل، لا يمكن. ولكن في نفسه هو يعلم أنه مجانب الصواب، هذا حال كثير من الناس، حتى ولو جادل بالمعذرة عن نفسه هو يعلم من نفسه أن نفسه ليست على الصواب. القول الثاني أن المعاذير جمع معذار، والمعذار بمعنى الستر، اللي هو الستارة التي ترخى، أي أن الإنسان يخفي أموره ولا يظهرها. وليس المقصود بالستر نفس الستر، ولكن يقصد به معنى الخفاء، وهذا معلوم في لغة العرب أن اللفظ يطلق ويقصد معناه أو يقصد لازم معناه، هذا موجود في لغة العرب. عندما تقول فلان عظيم رماد القدر، المعنى إن هو بيطبخ كتير. أيام زمان الطبيخ ما كانش على البوتاجازات والحاجات دي كلها، وإلى أوقات قريبة كانت المؤدة، عارفين المؤدة؟ الحجر كده يحفروا حفرة كده ويولعوا في الحطب والخشب والحاجات دي كلها. فلما تولع في الحطب والخشب بقايا هذه النيران تبقى إيه؟ رماد. طيب احنا عاوزين ان احنا نعمل طبيخ بعد هذا الطبيخ، نقوم شايلين الرماد ده في جنب ونجيب خشب وحطب جديد ونطبخ. طيب عاوزين نطبخ مرة ثالثة، نشتري الرماد ده ونطبخ ثالث ورابع وخامس. فكلما عظم الرماد كلما دل ذلك على كثرة الطعام المطبوخ الذي أوقد في النار. طب ده المعنى، طب لازم هذا المعنى ايه؟ الكرم، انه رجل مضياف، ان النار دايما في بيته شغالة، شغالة عامل بيته سبيل، اللي راح واللي جاي يعدى عليه، ولما يعدي يطبخ ويعمل له الشاي ويوجبه ما الى ذلك. ربنا يرزقنا جميعا يا رب. فليس المقصود إفادة كثرة الرماد، ولكن المقصود لازم ذلك المعنى، وهو إفادة معنى ماذا؟ الجد والكرم. كذلك ليس المقصود بإلقاء المعاذير أي الستور وإرخاءها، ليس المقصود بها الستر الستائر، ولكن المقصود بها معنى ماذا؟ الإخفاء. يبقى لو أن الإنسان اجتهد في إخفاء عيوبه ونقصه مهما اجتهد فإنه يعلم عيوبه، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. وبالتالي الإنسان النجيب الأريب العاقل الذي يجتث عيوبه شيئا بعد شيء، بيكتثها اكتفافا كحال النبت الضار. النبت الضار يجتث، يقتلع من جذوره حتى نستفيد بهذه الأرض. أرأيت لو أن فلاحا أراد أن يزرع أرزا، بيطلع في الرز حاجة اسمها الغلت. لو الفلاح ساب الغلت في الرز هيفسد له جتلة المحصول. أمال إيه اللي بيحصل؟ بيبدأ الفلاح يجيب أنفار لهم وظيفة واحدة بس. إيه الوظيفة ديت؟ يشتالوا الغلت. واليومية دي ما شاء الله، يعني الناس اللي مش عارفين يشتغلوا في أيام الرز، لو اشتغلوا يوميات الغلت دي يبقوا كسبة جدا، أحسن من الكهرباء وأحسن من أي حاجة تانية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طب ليه هو بيشتغل غلط؟ حتى يحافظ على ماذا؟ على المحصول. كذلك الأوضار التي تضر القلب كالأخلاق النابية المرذولة لابد للعبد أن يجتثها من قلبه، إما جملة إن استطاع أو شيئا بعد شيء، لأن وجودها مضر من جهتين: أنها تضر الصالح من الخلق، نمرة اثنين أنها تشغل حيزا ينبغي أن يشغل بالصالح. يبقى من أجل الاثنين دول إحنا إيه؟ نكتث هذا الخلق الفاسد. أصل الأخلاق حميدة أو مرذولة موجود فين؟ في اللسان، في الإيد، في الرجل، في العين، في الظهر، في البطن. أصل الأخلاق موجود فين؟ في القلب. من ألف القلب؟ لو في جيبي بونبوني كنت جبتها لك والله. إن شاء الله أنا أحاول المرات القادمة معايا كيس بونبوني كده، ولا هيجيب إجابة مباشرة نديله. الله أكبر، لم تحرم بونبوني يا شيخ محمود، هذه لك. ما شاء الله، ما طعمها؟ ايه؟ نعم. طيب تمام، زي راجل الفكهان بتاع دي جميلة جدا والبتاع، ويقعد هيص حاجة ممتازة. طب طعمها ايه؟ يقول مش عارف. طيب ماشي يا مولانا. بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معذيرة. فالشأن ايها الاحباب أن تعالج نفسك، وكل إنسان يعلم عيوبه، وليس المقصود أن يتأخر الإنسان للعلاج، ولكن المقصود أن يتقدم الإنسان وأن يأخذ بالعلاج، لأنه لو تقهقر لتقهقر، ولكن لابد أن يستمر قدما وأن يعالج نفسه. وهذه هي الدنيا، لا تؤخذ إلا غلابا، هذه الدنيا لا تؤخذ إلا غلابا، فإياك أن تهن أو أن تضعف. نسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا إلى كل خير، وأن يدفع عنا بفضله وجوده وإحسانه ولطفه كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين.